I wanted to be the voice of the voiceless women of this country. هذا صوت السيدة محبوبة سراج، السيدة الأقوى بين نساء أفغانستان، والتي يخافها قادة طالبان ويعرفها المجتمع الدولي. تقول السيدة محبوبة إنها عندما عادت في 2003 إلى كابول عادت لتكون صوت النساء الأفغانيات اللواتي لا صوت لهن. اگر فکر داشت چرا شبگردی میکنن خانه به خانه تک تک میزنن اگر فکر داشت چرا زن از پیشروی سیت موتر تا میکنه لب میکنه که تو چرا تنها در بازار آمده این چه رقم حرف است. و هذا صوت سارة رحماني مستشارة المحافظة في ولاية بغلان تتحدث كيف يتم ضرب النساء عندما ينزلن من السيارات في عهد طالبان وبسبب خروجهن أيضا إلى السوق بدون محرم. طبعا در حالت نو ابتدای حکومت داری هستیم، مسائل امنیتی برای ما بسیار مهم است و تا حد زیاد توانستیم که امنیت را انشاءالله برقرار بسازیم. و هذا صوت ذبیح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان يتحدث اين ذهبت اموال افغانستان. كل هذه الأصوات والتسجيلات التي استمعتم إليها الآن هي خلال لقاءات أجرتها صفاء صالح مراسلة أخبار الآن التي قضت رحلة 17 يوماً في أفغانستان وتمكنت خلالها من إلقاء الضوء على ما يجري في تلك البلاد عن قرب ومن قلب الحدث فنقلت الصورة بتجرد. كما ترون الطائرة المتبقية ربما تكون مخربة إلى حد ما. 17 يوماً تنقلت فيها بين ولايات أفغانية عديدة انطلاقاً من العاصمة كابول، فما الذي وجدته؟ وأي تهديد تعرضت له من قبل جماعة طالبان؟ وما الذي عثرت عليه في قندهار؟ كيف تعاملت مع قادة طالبان الذين التقت بهم؟ صفاء قدمت عشرات التقارير المهمة للغاية لأخبار الآن وخاضت رحلة صعبة وقاسية ستحكي لنا عنها بنفسها. وهنا سألتها ما هي أهم التحديات التي واجهتها في رحلتها لنستمع. كانت أهم التحديات التي واجهتني في أفغانستان في رحلة تغطية الحرب في أفغانستان إني أول تحدي إني بنت، إني سيدة. طبعا سيدة بتتجول في المناطق كمان الأكثر تشدداً في أفغانستان مش في كابل، كانت حاجة مش آمنة بالمرة. أنا محجبة الحجاب العادي العربي اللي كلنا عارفينه، في حين إن ده بالنسبة لهم مش حجاب، حتى الصحفيات الأجانب كانوا بيرتدوه، فبالنسبة لهم كنت كمان بواجه السؤال كتير، هي دي مسلمة؟ للفيكسر بتاعي كنت دايماً بيتسأل هي دي مسلمة ولا مش مسلمة، هي عاملة في نفسها كده ليه يعني. فكان طبعا كان في تحديات أهمها إن أنا بنت، إن أنا سيدة، وإني أقدر أتعامل وخليهم يتعاملوا مع السيدة، ده كان تحدي كبير. التحدي التاني إني لما روحت فوجئت إن قيادات طالبين ما بيتكلموش مع حد تماما، يعني فعليا ما كانش فيه، كنا في وقت ما حدش فيهم كان بيتكلم أو حتى معظمهم غير مؤهل للكلام، يعني كل معظم الوزراء هم شخصية واحدة اللي بتتكلم وهي الوحيدة بالنسبة لهم القادرة على التعبير عن الدولة، عن دولة طالبان. وحتى الشخصية دي رحت لقيت كل الصحفيين اللي موجودين في الفندق اللي أنا فيه بيحاولوا من شهر يوصلوا لها ومحدش عارف يوصل لها. رغم ذلك وبعناد من صفاء كانت من القلائل الذين استطاعوا الحصول على لقاء مطول مع ذبيح الله مجاهد الناطق المتحدث باسم طالبان، وذلك كما نوهنا في بداية الحلقة. والملفت أيضاً أنه أثناء اللقاء تحول للحديث من البشتو إلى العربية لأنه وجد أن الأسئلة تتطرق لمواضيع حساسة تخص القاعدة وطريقة تفكيرهم وسياستهم كما أخبرتني صفاء. نستمع إلى مقطع من اللقاء مع ذبيح الله مجاهد بالعربي. بعض أفراد الداعي، بعض أفراد القاعدة موجودون في أفغانستان بمثل ضيوفنا ونحن نحارس. وبعد سنة 2001 وحملة الأمريكان على أفغانستان، خرج جميع خارجين العربي من أوطان غير الأفغاني، هم خرجوا عن وطننا للتهديدات الأمنية والمشكلات الأمنية. ولما برز التحولات في أوطان العربي في تونس وفي العراق في سوريا في ليبيا، هذه الأفراد الموجودون في أفغانستان في حالة الاختفاء هم يستطيعون أن يجيوا إلى مملكتهم إلى أوطانهم، وجاءوا وذهبوا إلى أوطانهم. والآن نحن لا نرى أحدا منهم من تنظيم القاعدة، وليس معنا علاقاتهم. نعود إلى التحديات الأخرى التي واجهتها صفاء في تغطيتها الميدانية في أفغانستان. وكان في تحدي بقى أن أنا أوصل لمناطق المقاومة، مناطق أني أنا أتحرك برا كابل، ده كان تحدي كبير في وقت الأمان فيه جوه كابل نفسها كان منعدم. سنعود للحديث بالتفصيل عن هذه التحديات، خصوصا أن هذه المرحلة امتدت على عدة ولايات أفغانية، بعضها كان من الصعوبة الوصول إليه لأسباب جغرافية وأسباب لوجستية، وبعضها الآخر لأسباب أمنية، وهناك أيضا صعوبة الحصول على المعلومة. الحصول على المعلومة في الدولة ما فيهاش أي مؤسسية كان شيء صعب جدا، يعني ناس جديدة على مؤسسية الحكم مش عارفين يتعاملوا لسه مع صحافة ولا إعلام ولا عارفين دورك، فكان طبعا صعب جدا الحصول على المعلومات، كان بياخد وقت وجهد كمان، غير أني أنا كنت بدور على المضطهدين أو المهددين بالقتل، وعملنا سلسلة اسمها الخائفون في كابل. الخائفون في كابل دول مثلا كان هم نفسهم مستخبيين، يعني مختفين، فعلشان كنت أوصل لكل واحد فيهم كانت بتبقى فيه مخاطرة لأن هو نفسه مهدد بالقتل، فكان الوصول لمكانه بدون أولا ما حد يعرف إن هو موجود هنا ونكشف عن شخصيته، وبدون ما احنا كمان أنا والفيكسر والسائق نتعرض لأي أذى بسبب وجودنا في أماكن قد تكون مشتبه إن فيها ناس معرضة للطالبان، يعني فده كان بيبقى شيء صعب جدا. بالعودة لما ذكرته صفاء وصعوبة تواجدها في أفغانستان كامرأة، طلبت منها أن تقدم لنا المزيد من المعلومات حول الصعوبات التي واجهتها هناك لأنها امرأة بالدرجة الأولى وكصحفية بالدرجة الثانية. كان كمان التحدي جوه كابل أن المجندين اللي كانوا المكاتب مليئة بالمتعلمين من طالبان، متعلمين يعني إلى حد ما متقبلين فكرة وجود السيدات في الشوارع أو في مكاتبهم، أو يعني إيه الصحفية تيجي، يعني رغم إن المسؤولين اللي أنا عملت معاهم لقاءات رفضوا يتصوروا معايا، رفضوا أخد صورة مشتركة معاهم أو أثناء الحوار، معظمهم وهو بيكلمني كان بيبص للسقف مش بصص لي أنا، أو بص الناحية التانية بعيدة عن الكاميرا. كان كمان أهم تحديين قابلتهم برضو كسيدة إن حد رفع عليا السلاح لما وصلت بنشير، زي ما عملت مع المقاومة حبيت أعمل مع قوات طالبان اللي قاعدة، يعني إيه قناعاتهم اللي تخليهم يحاربوا ناس من نفس بلدهم ومن دينهم، إيه قناعاتهم اللي كمان بتخليهم ينضموا لصفوف مقاتلين طالبان في سن صغير جدا، في يعني وهم في مرحلة بداية مراحل المراهقة، يعني كلهم منضمين في الوقت ده. فكان من ضمن الموضوع ان حد بعد ما عملت مع القائد بتاعهم ومعيهم حد رفع البندقية على إزاز العربية موجهة ناحية دماغي مرتين اتنين وبغضب شديد، يعني فأصريت ان انا اروح وراه واعرف ليه، يعني بعد ما المترجم فضل يكلمه ويقوله هي مصرة تعرف ليه كنت عايز بتشاور لها عايز تقتلها، فهو قال ان هو غضب لما شافني واول مرة يشوف سيدة مسلمة وسط رجال، يعني وازاي هي تيجي مكان مقاتلين وكده، وانه معرفش يمسك نفسه لحظة الغضب وتعتذروا لها. يعني طيب كيف يتقبل الشعب الافغاني ذلك، او بمعنى ادق كيف يكابد ما يجري بالنظر إلى الاختلاف بين بعض الولايات في التطور الثقافي والفكري ووصول المرأة في وقت سابق لمراكز قيادية ونيلها حرية معينة يمنعها عنها طالبان اليوم؟ وما الذي لفتك من أساليب عيش الشعب الأفغاني ككل في ظل حكم طالبان وفي الولايات الأخرى المختلفة؟ هذا ما سألته لصفاء، ونستمع إلى ماذا أجابت. كل ما أخشى يعني أقصى ما أخشاه على المرأة والفتاة الأفغانية بصراحة، لأن أنا لمست فكر القيادات المتحضرين من طالبان كمان، يعني هو فكر بالنسبة للستات هيرجعهم قرون لورا، يعني مش عقود بس. في خوف كبير على السيدات وعلى الفتيات في أفغانستان، خوف على مصيرهم التعليمي ومصيرهم الوظيفي وحتى مصيرهم في الحياة، كيفية تزويجهم. تزويج هيبقى في أكيد هيكون في تزويج قاصرات أكيد يعني. لكن طبعا أنا ده كله بتكلم على كابل، لكن كمان لما رحت في قندهار كان الوضع أصعب بكتير، يعني الوضع أصعب بكتير جدا، لأن كمان معظم اللي في قندهار هم أساسا طالبان، وطريقة حياتهم تكاد تكون بدائية جدا، وطريقة تفكيرهم تجاه المرأة، تجاه الأجنبي، تجاه الغير مسلم، هي طريقة تفكير صعبة جدا ومتعصبة جدا جدا يعني. يعني اللي يروح كابل وبعد كده يروح طالبان يحس ان في، يروح قندهار من كابل لقندهار يحس ان في طفرة حضارية حصلت يعني لورا للخلف يعني. فده الحال طبعا ما اعتقدش هيكون في حرية ممارسة أحزاب سياسية، ولا هيكون في حرية حقوق المطالبة بحقوق إنسان، ده هيكون صعب جدا جدا جدا. سألت زميلتي وضيفتي المراسلة صفاء صالح عن أهم المحطات في رحلتها الصحفية من دبي إلى أفغانستان. طبعا المحطة الأولى كانت المعبر، وزي رحلتي كانت برية من باكستان لأفغانستان 12 ساعة بري، منهم 5 ساعات على المعبر لوحده. طبعا التعامل كان بادئ من أول لحظة إن التعامل هيكون صعب جدا بالنسبة لي كبنت وكصحفية والوحدي، وهتعامل معهم جوا، هم أصلا ما كانوش قابليني على الحدود، النظرات والطريقة الكلام وكل حاجة كانت بتقول إن في مصاعب بالنسبة لكينونتي كبنت أو كست. طبعا الرحلة كانت محفوفة بمخاطر كتير، منها ان الطرق غير ممهدة، الطرق كلها جبلية ووعرة، والطيران كان واقف، والمسافة بين كل مدينة ومدينة لا تقل عن 6 ساعات، احيانا بتوصل 12 ساعة بري بين مدينة ومدينة. لكن اهم محطات طبعا كابل طبعا، ورصد الحياة في كابل والكلام مع القيادات طالبان هناك، و السفر لبنشير والسفر لقندهار، بنشير مركز المقاومة وقندهار مركز طالبان، دول كانوا أهم 3 محطات يعني. ما هو وضع المواطن الأفغاني كما لمسته في الشارع يا صفاء؟ المواطن الأفغاني طبعا كان حلو وصعب جدا، بالذات في كابل، يعني سكان كابل اتعودوا من 20 سنة على التحضر، بيعلموا بناتهم، بيدخلوهم الكليات اللي هم عايزينها، يعني عايشين بحرية، يعني بيلبسوا لبس مناسب لتقاليدهم، بس اللبس اللي هم عايزينه برضو، ما حدش بيفرض عليهم حاجة. فطبعا وأهل كابل تحديدا هم أكتر ناس كانوا بيحاولوا يفروا من حكم طالبان، تقريبا ما فيش أسرة شفتها وما فيش حد شفته غير كان بيحاول أنه يشوف طريقة للخروج برا، ده غير أنه طبعا الوضع الاقتصادي صعب جدا، الناس مش فعليا يعني مش معاها تكمل الأسبوع أكل وشرب، ده غير إن فلوسهم في البنوك مش من حقهم ياخدوا منها غير $200 كل أسبوع أو يعني كده، ده لو خدوهم. في ناس بتقعد طول الأسبوع كل يوم تقعد تروح البنك عشان تاخد $200 دول من رصيدهم، لكن مش بياخدوهم لأن ما فيش فلوس في البنوك. كمان الوضع الاقتصادي مزري جدا، يعني مزري جدا. في ناس الفقراء بقى يعني اللي قامت عليهم الحرب دول مهددين فعليا بمجاعة، يعني فعليا في نقص في الغذاء، وفي ناس معهاش أي أموال خالص يعني. كيف انفردت أخبار الآن بما لم تقم بتغطيته أي محطة عربية أخرى؟ انفردت أخبار الآن بالتغطية، أولا كنا القناة العربية الوحيدة والميديا بلاتفورم العربية الوحيدة اللي ذهبت إلى مواقع المقاومة، و كانش فيه غيرنا غير قناة وحيدة، وكانت مصاحبة لقوات طالبان، قناة عربية وحيدة معروفة يعني، وكانت بتعبر عن وجهة نظر طالبان فقط. لكن اللي راحوا يدوروا على المقاومة، احنا كنا أول قناة عربية تدخل بنشير، كمان كنا أول قناة تدخل قندهار وتروح مقر القاعدة وتتجول في مقر القاعدة القديم، وتتجول فيه وتتجول في منزل أسامة بن لادن، وأول قناة تروح حقول الأفيون. كانت تغطيتنا كمان متميزنا، كنا أول قناة عربية أو أول قناة تدخل القاعدة الأمريكية بعد تجفيفها وبعد بيع معظم الأسلحة اللي كانت متبقية فيها. صورنا مع الطيارة الوحيدة اللي كانت فاضلة في القاعدة الأمريكية في كابول. أيضا كان لنا شرف إن احنا دورنا وبحثنا عن الناس المضطهدة اللي خايفة، وكمنهم فريق كرة القدم للسيدات، كان لنا شرف إن احنا ساعدناهم، هم استغاثوا بينا بالقناة وإحنا ساعدنا جزء منهم إن هو يسافر بعد نشر مواضيعهم، وتم التواصل مع الفيفا ومنشنتهم في الموضوعات بتاعتهم، والفيفا استجابت وقامت بتسفير 3 أو 4 من الفريق من اللي عملوا معانا اللقاءات، كانوا بيستغيثوا للخروج، كانوا كلهم فتيات من سن 17 ل 21 سنة. بعتبر ده إنجاز، لأن دي صحافة الحلول يعني. أنا أعتقد إن كده قناة الآن داخلة صحافة الحلول بأهدافها إن هي إحنا نعرض المشكلة كمان ونساهم في حلها. وأنا فخورة إن أنا ساهمت في حل مشكلة ولو صغيرة. مشكلة البنات دي كانت كبيرة، لأن البنات دي كانوا مهددات بالقتل، وفيهم بنات تم خطفها فعليا وتهددوا بالقتل لو استمروا يلعبوا كورة. في 15 من شهر مارس آذار يصادف مرور 7 أشهر على استيلاء طالبان على الحكم في أفغانستان، لكن البلاد التي مزقتها الحرب تتجه نحو انهيار اقتصادي وأزمة كبيرة تحذر منها الأمم المتحدة، وسط عجز حكومة طالبان عن الإيفاء بوعودها. وتم تجميد أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول الأجنبية لأفغانستان بعد وصول طالبان للحكم، في انتظار تغيير الحركة لنهجها المتشدد وإقناع العالم بالاعتراف بها. لكن الكثير من الأفغانيين لا يثقون بحكومة طالبان وقدرتها على انتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية ولا حتى الاجتماعية التي دفعت الآلاف إلى الفرار، فيما ينتظر الآخرون فرصتهم للهرب من جحيم حكم طالبان. ومع مواصلة حكومة طالبان المماطلة في تنفيذ مطالب الغرب المتعلقة بصيانة واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، يزداد المستقبل قتامة بالنسبة لملايين الأفغان الذين أرهقتهم عقود الحروب والنزاعات. تطمح صفاء للعودة مرة أخرى إلى أفغانستان لتغطية المزيد من الأحداث هناك، كما أنها لم تنهي مهمتها بعد بتقديم كل ما حصلت عليه من رحلتها الأولى. يمكنكم الاطلاع على تقارير ووثائقيات قدمتها صفاء عبر موقع أخبار الآن ومنصات تلفزيون الآن وأخبار الآن المختلفة. أختم حلقة اليوم بشكر زميلتي على ما قدمته من قصص عادت بها من رحلتها المحفوفة بالموت، وأشكركم لطيب الاستماع. كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.